بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رمي المجاهدين في غزة. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بجند من عندك، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إن شاء الله نبدأ في مجلس اليوم، نستكمل الكلام عن اسم الله الحليم سبحانه وتعالى، ونذكر دايما بالمعنى ده يا شباب، إن يعني أعظم عبادة الإنسان يسعى فيها في حياته في الدنيا كلها أنه يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. ففكرة أن الإنسان يكون في رحلة يسعى في كل يوم أنه يقرأ في الأسماء والصفات ويتدبر في معاني أسماء الله الحسنى ويشوف أثر الإيمان بالأسماء على حياته، ده يعني أعظم انشغال العبد ينشغل به. زي قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وبحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المسددين ومن الموفقين. آمين آمين. طيب، إن شاء الله نستكمل الكلام في مجلس اليوم عن اسم الله الحليم. كنا اتكلمنا عن اقتران اسم الله الحليم باسمه الغفور والشكور والعليم والعظيم والغني في المجلس امبارح. في مجلس اليوم ان شاء الله نتكلم عن الاثار الايمانية، اثار المسلكية للايمان باسم الله الحليم سبحانه وتعالى. الاثر الاول هو ان العبد يثبت ما يتضمنه الاسم اللي هو اسم الله الحليم من صفات لله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان كل اسم من اسماء الله، او عموما يعني زي ما احنا بنتكلم في مجلس اليوم، اسم الله الحليم يتضمن على صفة. الصفة دي اللي هي صفة ايه؟ الحلم. كذلك مثلا اسم الله الرحمن الرحيم يتضمن صفة ايه؟ الرحمة. ماشي. فاسم الله الحليم يتضمن صفة الحلم لله سبحانه وتعالى، والحلم في حق الله صفة كمال. زي ما احنا قلنا صفة كمال. الإنسان ممكن يحلم عن عجز، يحلم علشان في مصلحة في الحلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحلم مع كمال الغنى، مع كمال القدرة سبحانه وتعالى، مع كمال العلم. احنا قلنا الإنسان يحلم عن جهل، يحلم عن عجز، يحلم لأن في مصلحة في الحلم. هو مثلا يحلم زي حلم الموظف على المدير، هو في مصلحة. ماشي. فمن المعاني الإيمانية إن الإنسان يتأمل في سعة حلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الحليم الذي له كمال الحلم. فأما كمال حلمه سبحانه وتعالى فهو الحليم العليم الذي صدر حلمه عن علم تام، فأحاط بكل شيء علمه، لم يغب عنه معصية العاصي ولا شرك المشرك ولا كفر الكافر. قال تعالى: وإن الله لعليم حليم. وهو الحليم العظيم الذي صدر حلمه عن عظمة وقوة وقدرة تامة، فلم يعجزه ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله العظيم الحليم. وهو الحليم الغني الذي صدر حلمه عن غنى، فلم يحتج ويفتقر إلى أحد كائنا من كان، والله غني حليم، وهو الحليم الغفور الشكور، يشكر اليسير من العمل، ويقبل اليسير من الشكر، ويغفر الكثير من الزلل ويحلم عن عبده إذا قصر في حقه، يرى عباده وهم يكفرون به، ويراهم وهم يبارزونه بالعصيان ليل نهار، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن ينتقم منهم مع غناه، مع كامل غناه سبحانه وتعالى، والله الغني وأنتم الفقراء، مع كامل غناه ومع عدم حاجته أصلا للعباد، ومع ذلك كله يحلم بهم، يؤخر وينظر ويؤجل، لا يعاجل بالعقوبة، لعلهم يرجعون، لعلهم ينيبون، لعلهم يتوبون، فإذا رجعوا قبل توبتهم وغفر خطيئتهم وشكر لهم سعيهم. قال الله عز وجل: واعلموا أن الله غفور حليم. قال الزجاج رحمه الله، فالله حليم عن عباده لأنه يعفو عن كثير من سيئاتهم ويمهلهم بعد المعصية، ولا يعاجلهم بالعقوبة والانتقام، ويقبل توبتهم بعد ذلك. فهو يعفو سبحانه وتعالى عن كثير من السيئات ويمهل العبد، يعني لما العبد مننا، الواحد مننا يعمل معصية، الله سبحانه وتعالى يمهله. ممكن النعمة اللي انت عصيت ربنا بيها، ربنا سبحانه وتعالى يسلب منك النعمة، ممكن النعمة دي تتحول لنقمة، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان بعد الذنب، بعد المعصية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع الإنسان بالحلم، فيحلم على العبد إذا أساء، يعفو عن كثير من السيئات ويمهل العبد بعد المعصية، لا يعاجل العبد بالعقوبة والانتقام، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الحليم الذي لا يقطع نعمته عمن غفل عنها وقصر في شكرها. يعني كتير مننا هو أصلا غافل عن نعم الله سبحانه وتعالى، غافل، هو مش شايف النعمة اللي هو فيها، وكثير هو شايف النعمة لكن مقصر في الشكر، بل ربما نسب العبد النعمة إلى غير الله، فممكن يكون هو في نعمة لكن هو بيقول أنا في النعمة دي علشان أنا ذكي، وعلشان أنا شاطر، وعلشان أنا قوي، وعلشان ده بعلمي، أو علشان فلان عمل لي كذا، فينسب النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، وده شيء يستحق الغضب والعقاب. يعني لو أن إنسان أنعم عليك وأعطاك مثلا المال، وهو كل نعمة في حياتك بسببه، هو اللي جاب لك الشغلانة اللي انت شغالها، هو اللي جاب لك البيت اللي انت ساكن فيه، وجاب لك العربية، ويسر لك أمور حياتك، وهو اللي علمك، وهو اللي عمل لك، ماشي، وبعدين الإنسان يقابل هذه النعم بالغفلة، أنا مش واخد بالي إن أنت عملت لي حاجة أصلا، أو بالجحود، لا مش أنت اللي عملت لي، فده يستحق الغضب، يستحق العقوبة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرى العبد وينسب النعمة لغيره سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو يحلم. فيحلم عليه ويعطيه هذه النعمة. يعني أقل شيء لو مثلا إنسان في الدنيا هو بيدي لك حاجة، بينعم عليك، وبعدين أنت كفرت النعمة دي، جحدت النعمة دي، هو هيعمل إيه؟ يقول خلاص مش هديك تاني. فتخيل الإنسان هو يغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى، بل إن هو ينسب النعمة لغير الله، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يقطع هذه النعمة ويحلم على العبد، وهو الحليم الذي لا يمنع نعمته عمن عصاه، ويواليهم بالنعم، ويغدق عليهم بالمنن مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم. وسبحان الله لما الإنسان يتأمل في المعنى ده يفتح له يعني باب في حب الله سبحانه وتعالى، في الحياء منه. تخيل كده امشي في الشارع، كام في وقت، مثلا في وقت صلاة الظهر، في وقت صلاة الفجر، انزل المساجد في وقت صلاة الفجر، شوف كام إنسان مسلم لا يصلي، كام إنسان غافل على وجه الأرض من المسلمين. احنا مش بنتكلم عن عدد المشركين والملحدين والكفار وعبدة الأوثان وعبدة البقر وعبدة الشمس وعبدة الصليب، احنا مش بنتكلم عن الناس الكفار، نتكلم عن المسلم الغافل لا يصلي. تخيل كده إنسان هو يعني هو صاحي، هو دلوقتي امشي في الشارع هتلاقي الناس ما شاء الله رايحة، اللي رايح الشغل، اللي رايح المدرسة، اللي رايح الجامعة، اللي نازل يفتح الشركة بتاعته، اللي رايح بيسعى على رزقه. شوف ده أحوال الناس. طيب قبلها بساعتين تعال شوف الناس في صلاة الفجر، كام واحد قام يصلي لله سبحانه وتعالى ويسجد لربه سبحانه وتعالى، والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، وواحد هو نايم ويعتقد إن النوم خير من الصلاة. ونفس الإنسان ده يصحى تاني يوم وينزل في وقت في ميعاد الشغل، في ميعاد الجامعة، في ميعاد الدراسة، ورايح ويطلب الرزق. هو نازل، لو انت سألته وانت رايح، الموظف اللي رايح انت رايح تعمل ايه، يقول لك انا مشتغل عشان الرزق، عشان الفلوس. طب صليت الفجر؟ تخيل الشاب، قصة حياة شاب مثلا في الجامعة، اللي هو لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، يعدي اسبوع بعد اسبوع ما بيصليش الجمعة فضلا عن الصلوات الخمس، وينام عن الصلاة المكتوبة. وشوف ده يعني ده بيفعل فعل من أكبر الكبائر، وتارك للصلاة. ماشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هو تارك للصلاة وماشي في الحياة، بيضحك ويهزر وياكل ويشرب ويروح الجامعة ويرجع من الجامعة ويبص على البنات ويقف مع صاحبته ويرجع بعدها بالليل يتفرج على حاجة مش كويسة وينام على غير طهارة، ويصحى تاني يوم وينزل ويخرج ويلعب كورة ويتفسح، وهو قاعد يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، يتقلب في نعم الله، وربنا يوفقه في الدنيا ويعطيه، لا يبتليه بلاء في جسده مثلا أو في دنياه، لعل إن هو يتوب، لعل ان هو يستحي، لعل ان هو يرجع. فتخيل الانسان هو حياته كده سنين قعد من ثانوية عامة وسنين الجامعة، وتأمل في احوال الناس، تأمل في احوال الناس، شوف تقول سبحان الله الحليم، ان ربنا سبحانه وتعالى يحلم سبحان الله على المؤمن الغافل وعلى الكافر العاصي المحارب لله ولرسوله، يتعامل معه بصفة الحلم سبحانه وتعالى، لا يعاجله بالعقوبة، لعل إن هو يتوب ويرجع. وهو الحليم الذي لا يمنع نعمته عمن عصاه، ويواليهم بالنعم، ويغدق عليهم بالمنن مع معاصيهم وكثرة ذنوبهم، بل إن العاصي لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها، يعني على المعصية، بنعم الله عليه سمعا وبصرا ويدا وقدما وصحة ومالا. فكر كده في أي معصية، أي معصية الإنسان بيعملها هيعملها بإيه؟ أي معصية، معصية بالمال، المال ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى، الصحة، البنت اللي بتعصي ربنا سبحانه وتعالى بجمالها وبشعرها الجميل وجسمها الجميل وشكلها الحلو وهي بتفتن في شباب المسلمين وتخالف أمر ربنا سبحانه وتعالى اللي أمرها بالاحتشام والتستر والبعد عن الفتن والاحتجاب. فهي تخالف أمر ربنا بإيه؟ بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الجمال نعمة، ربنا سبحانه وتعالى أنعم على هذه المرأة بالجمال نعمة. فبدل ما تشكر هذه النعمة، تشكر المنعم سبحانه وتعالى وتعبد ربنا سبحانه وتعالى، تقوم بالواجب اللي عليها، لا، هي تستعمل النعمة في معصية الله. والله يا جماعة، لو احنا فعلا لو تأملنا في ذنب التبرج وخروج المرأة وهي يعني كاشفة المفاتن، وان هي اغواء المرأة للرجل، لو تأملنا في فتنة ده، ان واحدة مثلا تطلع ترقص مثلا على تيك توك، ولا واحدة تطلع تمثل فيلم ولا تغني اغنية وهي بتتعرى وترقص وكذا وتتعمد اثارة الرجال، لو تأملنا في الذنب ده، والله الذنب ده يستحق يعني عقوبة شديدة جدا من ربنا سبحانه وتعالى، عقوبة شديدة. ان تخيل الشاب اللي بيحاول ان هو في ظروف الحياة الصعبة دي، يحاول ان هو يغض بصره، يحاول ان هو يتقي الله، يحاول ان هو يبتعد عن الحرام، يحاول ان هو يتزوج ويتعفف، ظروف صعبة، وعلشان يتكسب من حلال وان هو يعني يجيب تكاليف الزواج، حياة صعبة، ومع ذلك مطالب ان هو يصبر، وبعدين ينزل في الشارع يحاول ان هو يجاهد نفسه، يلاقي البنت نازلة متبرجة متعطرة بتمشي ماشية في الشارع بتضحك بصوت عالي وتلفت نظر، تتعمد ان هي تلفت نظر الشباب. يعني تلاقي بعض البنات هي مثلا نازلة الدروس بتاعت الثانوي، تتعمد ان هي تشوف تتفنن ازاي في لفت نظر الولاد. يعني لو الولاد مثلا بيشجعوا فريق كورة وهي ملهاش في الكورة ولا ليها في اي حاجة، تروح تلبس لبس الفريق ده، تلاقي البنت ماشية في الشارع لابسة تيشيرت كورة. وطبعا يعني يظهر المفاتن المرأة وحاجة ضيقة عليها ونص كم وشعرها وكذا ونازلة، طيب انت بتعملي ايه؟ هي بتتفنن ازاي تلفت نظر الشباب. طب الذنب ده، الذنب ده بإيه؟ بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الجمال. الشاب اللي قاعد بيستعمل ان هو ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه، فعنده المقومات اللي علشانها بيرغب فيه. يعني هو شاب ما شاء الله مسمسم وجميل وأمور وفورمة ورياضي وعنده فلوس، ويعني والده من الأغنياء فجايب له عربية وبيلبس كويس، فدي نعم، نعم ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان، على هذا الشاب. فهو يستعمل النعم دي إيه؟ إن دي بالنسبة له أسلحة، دي كلها نقاط قوة إن هو يقدر يوقع بيها البنات. فهو عادي بيتفاخر إن هو بيصاحب واحدة واثنين وثلاثة، وإنه مفيش واحدة يعني صعب إن هو يعني ترفض له طلب، وبيخرج مع دي وبيسافر مع دي. فهو إيه؟ هو في الحقيقة بيعمل إيه؟ هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعم. يعني الوجاهة اللي ربنا اداها لك، والجمال والقوة والصحة والغنى، دي نعم. انت بدل ما تستعمل النعم دي في الحق، وان هي تكون زاد ليك في طريق الله سبحانه وتعالى، وفي ان انت تدل الناس على طريق ربنا سبحانه وتعالى، لا، هو بيستعمل النعمة دي في معصية الله. طيب لما الانسان يتأمل في الاحوال دي، قول سبحان الله، سبحان الله الحليم سبحانه وتعالى الذي لا يحبس إحسانه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم، ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع وهو منهمك في معاصي. يعني هو بيضحك ومبسوط ومزاجه حلو وهو في وسط المعصية، منهمك في المعصية، ومع ذلك يرزق ايه؟ رزق الابدان، النفس شغال زي ما انت قلبك شغال، عينيك شغالة، ودانك شغالة، الجوارح بتاعتك كلها في عافية، في صحة. لكن كتير من الناس هو بيغتر بحلم الله سبحانه وتعالى، زي ما هيجي معانا دلوقتي. فأول معنى إن الإنسان يتأمل في سعة هذه الصفة، صفة الحلم، إن الحلم ده يا جماعة مش عن عجز، يعني مش ربنا سبحانه وتعالى قادر إن كل ما الإنسان مننا يعمل معصية بنعمة من النعم إن النعمة دي تسلب منه. يعني أنت بصيت على الحرام، فتحت موقع من المواقع الإباحية، فربنا سبحانه وتعالى يعاقب هذا العبد بسلب النعمة، خلاص عينك اللي بتشوف بيها خلاص مش هتشوف بيها تاني. طيب هو مش ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يتعامل مع العبد هذه المعاملة؟ هو قادر سبحانه وتعالى. طب بيحلم عن عجز؟ لا، هو يحلم مع تمام قدرته. طب يحلم عن جهل سبحانه وتعالى؟ حاشاه، هو يحلم مع تمام العلم، هو يعلم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، يعلم ما في قلبك. هتقول اصلا انا ما كنتش مش متعمد، لا اقصد، ربنا يعلم النية بتاعتك ان انت تتعمد وان انت تقصد. فسبحان الله، من عظيم حلم الله سبحانه وتعالى انه يستر العاصي ويكره ان العاصي يفضح نفسه. تأملوا في المعنى ده، يعني انسان يعمل معصية والمعصية دي بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يستر هذا الانسان العاصي، يحلم، لا يعاجل العبد بالعقوبة، يمهل العبد. واحيانا سبحان الله من، وده هيجي معانا ان شاء الله نتكلم عن الهدايه، ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان، يسوق رساله علشان يهتدي، زي ما اتكلمنا عن اسم الله الرب بمعنى المربي، يربي العبد بالبلاء بالنعمه بالشده علشان يرجع لعلهم يرجعون. فالانسان يفضل مصر على الذنب، فربنا يحلم ويستر ويعفو ويتجاوز ولا يقطع النعمة، ويحب ان العبد لا يفضح نفسه، ويقيد له الاسباب، اسباب الستر، ويكره ان العبد يذيع المعصية بتاعته وان هو يشتهر بها في وسط الناس. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى، معافى يعني هو أهل العفو، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب معاصي. ففي إنسان بيعمل معصية نفسه غلبته، وقع في حبائل الشيطان، فبعدين يندم، يستغفر، يستر على نفسه ويتوب، فده ربنا سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويتجاوز عن الشخص اللي حاله كده. طيب في واحد تاني هو بيعمل معصية ولا يبالي، يجاهر بالذنب، فقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. مجاهر يعني اللي بيجاهر بالفسق بالمعصية قدام الناس، يعني زي واحد مثلا هو قاعد قافل عليه الأوضة وبيشرب خمر مثلا، نسأل الله العافية، ده بيعمل معصية، معصية في السر. في واحد تاني هو بيشرب نفس الذنب بالظبط، بيشرب خمر، ولكن ايه، مشغل لايف، و هو بيتكلم مع الناس، مع المتابعين بتوعه، وجنبه ايه، كاس الخمر كده وبيشرب. الفرق بين الاول والتاني ايه؟ ده واحد عمل معصية في السر، هي كبيرة من الكبائر لكن في السر، التاني ده بيجاهر بالمعصية. فقال يعني ربنا يحلم ويستر العبد، ويجي العبد نفسه هو يعمل ايه، هو اللي يهتك هذا الستر. وعشان كده قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة، وفي رواية وإن من المجاهرة، أن يعمل الرجل بالليل عملا. هو عمل عمل في الأصل إن هو كان محدش شافه بالليل، ثم يصبح وقد ستره الله. طيب العمل معصية بالليل وأصبح وقد ستره الله ولم يعاجله بالعقوبة ولم يسلب هذه النعمة، المفروض لما يصحى الصبح يعمل ايه؟ المفروض لما يصحى الصبح يتذكر، ينتهي، يستحي، يقول طيب يعني انا كان ممكن اموت وانا نايم دلوقتي، ربنا سبحانه وتعالى اداني فرصة، من علي، سترني، ما اتفضحتش. لا لا، هو بيعمل ايه؟ فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. هو كان بايت بالليل ولا كان مع بنت في علاقة محرمة ومحدش عارف خلاص وربنا ستر. فيجي تاني يوم وهو رايح الجامعة بقى، يقعد مع صحابه يقولهم ده أنا كنت مع فلان امبارح وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. هي البنت بتعمل معصية في السر، بتكلم ولد في الحرام، وبعدين هي قدام صاحبتها مستورة محدش يعرف، فبعدين هي تتعمد ان هي تهتك الستر ده، فتروح تكلم صاحبتها يا فلانة ده فلان قال لي كذا وكنا مع بعض وقال لي مش عارف ايه وحصل كذا واتخانقنا عشان كذا وانا نزلت معاه ورحت وعمل لي. هي بتعمل ايه؟ هي بتحدث بالمعصية اللي ربنا اصلا ستر الانسان بيها. قال فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه، يعني انت ربنا سترك تروح انت تكشف هذا الستر. طيب ليه كل امتي معافى الا المجاهرين؟ هو المجاهر بالمعصية ده أثره إيه يا جماعة؟ هو بيعمل عمل إيه؟ هو بيعمل عمل الشيطان. يعني هو أنت لما تبقى مثلا أنت راجل طيب وغلبان في الجامعة وما بتكلمش بنات وراجل محترم وماشي جنب الحيط ماشي، فبعدين أنت تدخل على مواقع السوق على إنستجرام مثلا ولا حاجة، فتدخل تشوف صاحبك اللي هو دفعتك اللي هو بيصاحب بنات الدفعة كلهم، فتلاقيه ايه متصور مع فلانة وفي الخروجة قاعد مع صاحباته البنات، وفلانة راكبة مع العربية وبيغنوا مع بعض، طالع مع فلانة في فيديو على تيك توك وبيرقصوا ومش عارف فانت ايه تبص كده تقول هي دي الناس، هي دي الناس اللي عايشة. فهو اذا كان هذا الانسان على طاعة على خير اللي بيتفرج دلوقتي، لما يتفرج على العاصي اللي هو صاحبه بقى اللي بيعمل معصية، لما يتفرج عليه ويشوفه ويتمنى المعصية دي، هو بيسهل الذنب ده. دي خطورة كمان زي ما احنا قلنا نشر المعاصي، ان البنت تنشر صورها وهي متبرجة او هي مثلا لابسه مش حجاب لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وبتفهم البنات ان هي كده قدوة وان هي كده هي كده هي هي يعني الحجاب موديل، وان هي يا جماعة هو ده بقى الحجاب وده المفروض تلبسه كده ويعني طيب هي بتعمل ايه؟ هي بتفتن بنات كتير وهي مش واخدة بالها. البنت اللي نفسها ان هي بقى ايه يعني تزود في الاحتشام بتاعها، توسع لبسها، تلبس عباية، تلبس النقاب، تلبس خمار، تلبس ادناء، لما تدخل وتتفرج على الصور دي، هي غلطانة ان هي بتتفرج على الصور دي، يعني ده ليه مقام تاني هنتكلم عنه، لكن لما هي تقعد تتفرج هي بتتفتن. هي شايفة فلانة اللي شعرها بشكل فلاني، وفلانة اللي عاملة في عينيها كذا، وفلانة اللي عاملة كذا، وفلانة اللي لابسة كذا. فالإنسان يحتقر ما هو عليه من الطاعة ويرغب في المعصية. فحقيقة المجاهر بالمعصية هو بيعمل ايه؟ هو بيزين المعصية في أعين الناس، وبيخليها شكلها حلو. طب مين اللي بيزين المعصية؟ هي في الأصل إن المعصية دي قبيحة، لو أنت شفتها من غير الفلاتر اللي حواليها هي قبيحة، هي قبيحة، الذنب ده قبيح. قال صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فالأصل إن هو الذنب ده قبيح. طب إيه اللي بيخليك تشوفه حلو؟ إن الإنسان مركب فيه شهوة، والشيطان بيزين المعصية دي، بيخلي شكلها حلو، زي ما احنا كنا بنقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. يعني إيه تقبل وتدبر في صورة شيطان؟ هل ده تشبيه المرأة بالشيطان؟ لأ، هو لما تخرج المرأة من بيتها متبرجة متزينة وتظهر المفاتن بتاعتها، سواء بقى منزلة صورة أو ماشية في الشارع أو رايحة الجامعة أو رايحة درس، هي حقيقة بتعمل عمل الشيطان في الإغواء، تقبل في صورة شيطان. يعني وهي داخلة كده وهي متبرجة وعاملة شعرها ونازلة ولابسة لبس ضيق وهي ماشية كده في الشارع، هي تقبل إقبال الشيطان، تفعل فعل الشيطان بإيه؟ الإغواء. هو دور الشيطان تزيين المعصية، الإغواء، وتدبر في صورة شيطان. فتشبيه هنا الإنسان بالشيطان في الفعل، هو بيفعل فعل الشياطين. ماشي؟ واضح؟ فلذلك الحليم يستر العاصي ويكره أن يفضح نفسه. فالمجاهر بالمعصية هو كأنه بيقول إيه؟ لا أنا مش عايز الحلم، كأنه بيقول أنا مش عايز الستر، ربنا سترني بس أنا عايز أفضح نفسي، ربنا بيحلم بس أنا لا، أنا مش فارق معايا. ولذلك من عظيم حلم الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر العبد بستر أخيه إذا وقع في معصية. يعني لو شفت المسلم وقع في ذنب، أنت مأمور من الله سبحانه وتعالى، الذنب ده في حق الله، ذنب في حق الله، ومع ذلك هو يستر العبد ويحلم لا يعاجل العبد بالعقوبة ويقول لك استره ما تفضحوش، ويرتب ثواب على ستر العباد. فيقول، قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة في رواية. إيه الحلم ده؟ يعني متخيلين المعنى ده؟ إن قد إيه حلم ربنا سبحانه وتعالى عظيم وواسع. لولاه، لولا هذا الاسم بسم الله الحليم، لهلك العباد. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.